أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بقية الجهاد للشاعر المجاهد الدحداح الشمالي. جاء شاعر البحر سبح بسم الشاعر يحسب نفسه ما يطيق جاء عملاق من الساحة فكر الحصانات تعاني حظها فيها بيوت خصوصها حل التعاليم سجة الماضي قبل نورة والصغرى الشر يشارون بلة المغاليم سبابنا الشعر نوبن يغرب غرب ونوبن بتشري الشعر يدرج الاحزاب كلفه خيال والواقع المعارك والمعارك الشجاع بلاد من اطفال بلاد ما جيت من دفاع الحرب ومهدها ورصيت انت قاعد وسط العراق والهيمشي وانا العثرة عندي يا شيخ يا سعدها يا سعدها يا اصعب ولا غيرك بعد الابتداء تقوموا قومة رجل واحد واحدثوا الأرض تحت أقدام الغزاة واخرجوا لهم كل مرصد واجلسوا لهم جلسة الأسد لفريسته وكونوا كما قال الشاعر نرد بوش ونوكل الثرى ونشرب الشارون بلة المغاليل سبابنا لزناد الموت ثور الروس من بقية الجهاد للشاعر المجاهد أبي الدحداح الشمالي. كأن صدر الهرج تصدي الشاعر في حياته ومع القصيدة الأولى قصة الفكر الحسنات المعاني حضرة بيوت لصوفها حلو التحاليل سجة الماضي أمر جرى القصة صدوقة ما هي قاوي الديرة أول زمانها منكرة الديرة أول زمانها منكرة بجرائم قتل ونهب وتهاويل ويشى ضعيف كم بيعشرة مع ليل حسرات تعالي الجنحة صقر للهيبة ذرى أبو مصعب راع الأفاعيل صقر وبيده عدو حمر بساعة ظلامها مثالي قيل الصباح يا هل ترى صبي يعيد المجده منازيل وإذا تحرف بعصاته ثرى بسجات فكر يبي تعادي وشوقه بسجات فكر يبي تعديل وشوقه الماضي يرضى ترى يوم أقدامه عنها معازي لبس الشجاعة والأرض سرى بجنود صيح النصرة تهاليل وثبت قرنه بروع منظرة رجل جاب شنول شمالي ورث ترابه ورد نزهرة أمن وفرحة تنشد تراتيب لحضري وبدوي مع أسمرة لحضري وبدوي مع أسمرة تحت سقف الجهاد ما هم مذالين الدين واحد والرب يذكره في جيل أبو مصعب راع الأفاعيل آمر ومأمور وكل ذرى يطلب ويامر وحناله رجاجيل آمر ومأمور وكل ذرى يطلب ويامر وحناله رجاجيل وراه فالخطا كل ما جرى المجد ما يليق الناس مضالين نرد بوش ونوكله ثرى ونشرب شارون بلة المغاليل سبابنا لزناد الموت ثور بروس منهم علينا مزالي. هذه صفحات شعري، هذه صفحات شعري يا من قرأ، ما كل منقود ينحط له تعاديل، خذوه فن من الفنان مفكرة شعر يسكبه آخر. يا لا يبعنا صدر الهرج تصدي الشعر اللي في حياتك. يا ناشد عني وانا دروبي مطاريق في وسط العراق وحيلتي ونه في وسط العراق وحيلتي ونه العثر عني طايس البحور المغاريق والقلب زومات الصعيبة غشن نوبني غرب غرب ونوب بت شريق قلب فيه حزني لقدار دفقنه بالخفافاح مثل فوح لباري صيح ضميري واطلب الرب منه حرفت المستحيل احصد جمهور المحاريق اشقى الشهادة اشقى الشهادة ولا جوز عنه يا حياة بها الوصف ولا تفاريق ضعيف ظني حاصل القرب ما ضرب قالوا وضح وقلت نجوم نزاريق قالوا الموت وقلت نار او جنة هذاك زورق حطام من ضد الزواريق والبحر دمي وكاسات مر نسقنه يا الله يا منزل الغيف من رعود نباريق يا عيل من في غيب الحشاء وكنه تعين اللي راحت حياته طواري فلان اللي جاب جرحه قبل يا لا يبعنا صدر الهرج تصدي الشعر اللي في حياته ما جيت من اتلاع الحرب ومهدها دور الصيت عند كل قول يقال جيت ادور اللي يحل عقدها عقد نفس حزنها حزن هوالي وكنها الروح وتنتزع من جسدها تموت مهو موت ارتحالي وتحن حنت خلج الغدا ولدها في صحصح بر من الأرواح خالي ضيعت فرح من ضيعته سعدها تنثر غزير على الخدين التالي وكل هيب الوقت نصب عمدها أحرق أوراق الصبر يوم جالي سالت دمعتين تبكي وحدها لهتنت في النوم وللنوم اهتنالي يوم كل المخالي اهتنت برقدها بحت لك يا شيخنا كل ما جرالي يا شيخنا يا سعدها يا فهدها يا ابو مصعب ولا غيرك بعد الرب بدالي والختام ازكى العسل صافي شهدها يا صلك يا القرب زي زوم العيال يا لا يبعنا صدر الهرج تصدي الشعر اللي في الشعر لشاعر القلم وسط الأوراق يدرج الشعر لشاعر القلم وسط الأوراق يدرج كذاب كذبة خيال والواقع صريح كم عرفنا شاعر وجاء شاعر وحرج سبح بسم الشعر يحسب نفسه ما يطيح أميرك وجاء عملاق من الساحة أخرجه هذه القصايد فيها ما ترتفع وفيها ما تطيح هذا الشعر يا من لجل الصيد تبي تخرجه إذا قصيدك بلا مواجهة اشرب بلته واستريح قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قتات يعني نمام بعض العرب دينها اللاش يدور عليك الزلات ويحتريها مثل كلب للمصالح نشاش يسحب ولايش ثم يخفيها وهروجه بولد عمه نهاش يجي الرجولة وسواته يخفيها لولا الخطية يذكر اسمه الكلاش حتى هروج النمايم يطفي يا لا يبعنا صدر الهرج تصدي الشعر اللي في حياتك. المعنى قال المعنى مصدر الهرج تصدير. الشاعر اللي في حياته نكايب فلان اللي لين حظه ومقادير وقلبه على كثر الهواجيس دايب. قالوا جديدك وقلت كثر التعاثير ما به جديد كود كثر المصايب. اللي يقول في جديدي تعازير وحر الشقاء ودع حياتي الهايب. الله الله يجازي صاحب الخير بالخير والنذر ينداس من تحت عوج المصايب. الله يجازي صاحب الخير بالخير والنذر ينداس من تحت عوج المصايب. يا للنعنى صدر الهرج تصدير. الشاعر اللي في حياته كاين قال للنعنى صدر الهرج تصدير. الشاعر اللي في حياته كاين فلان اللي بين حظ المقادير قلبه على كثر الهواجس ذايب. فلان اللي بين حظ المقادير وقلبه على كثر الهواجس ذايب. قالوا جديد قلت كثرة التعاثير ما به جديد قلت كثرة المصايب. قالوا جديد قلت كثرة التعاثير ما به جديد قلت كثرة المصايب. اللي أقولك في جديد تعذيب حر الشقا ود حياتي نهاية. الله يجازي صاحب الخير بالخير والنذل ينداس تحت رجاء المصايب. الله يجازي صاحب الخير بالخير والنذل ينداس تحت رجاء المصايب. الله يجازي صاحب الخير بالخير والنذل ينداس تحت رجاء المصايب. Allah.